بسم الله الرحمن الرحيم. وما توفيقي إلا بالله. صدق الله العظيم. شبكة الإذاعات الإقليمية إذاعة الإسكندرية وقد أعلنت ساعتها تمام 6:00. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل الخير. من إذاعة الإسكندرية يسعدنا أن نستأنف معكم الرحلة مع البرامج والفقرات ليوم الثلاثاء الخامس بعد 20 من شهر ربيع الأول لعام 1437 من هجرة خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم، الخامس من يناير لعام 2016 من ميلاد السيد المسيح عليه السلام. مستمعينا الكرام، برامجنا تأتيكم عبر الموجتين بتردد الـ FM 101.1 و95.9. معكم في هذا الصباح الطيب المبارك محمد أحمد إسماعيل توفيق المعداوي وأحمد وفاء، ودائما نستهل بما هو خير. آيات بينات من سورة آل عمران من تلاوات الشيخ محمد عبد الحميد عبد الله رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اجعل لي آية.

مستمعينا الكرام، هل عندنا الاهتمام بالصغار وفوائدها للصغار وللشباب. Thank you. بدرس في نص الشفاء الدرمي وتتحول في سنتك من سيناء إلى المدينة البيضاء من كثرة السلوك التي تغطي الجبال والكرة، لنشعر فجأة أننا في دولة أوروبية وليس في مصر. إنها مصر أم الدنيا، وهنا مدينة السلام ومهد الديانة محمية سانت كاترين في جنوب سيناء. جميلة وصولاً من المدينة أنا الإسكندرية. حدوتة، نسمع حدوتة. حبايب الحلوين، أصدقائي الحلوين، زمان زمان كان في راجل شقيق موجود باسم جميل وبيشتغل الليل مع مهندس على المصدر الأخير الليل، وكل يوم يحاول يصلح صغير منزل علشان يشتري بيت جديد وأبواب. بس ده كمان سبب بس حاول بالكامل الليل وشغل كويس قوي. انت بدي معاكي كام دلوقتي؟ ايه يا حماه؟ هو المبلغ غالي شوية، يا دوبك يجد كده على جد بيت صغير ليه. طب الحمد لله، انا هاخد الفلوس واروح ادور على بيت كبير يا جد. يا رب يرزقك يا حماه، يا رب يرزقك يا حماه علشان تلاقي بيت كويس كده. بس يا دوبك الباب عارف دخل الباب، هتشوف الكلام. حمدان الرابة كبير جاوي وغالي كمان، وبعدين ده لسه بيبيب مني. هيدعو باي ايه بس يا همام، مش هتحصل حاجة. ماشي وفعلا يا أبوها، يروح همام للتاجر الكبير حمدان ويسأله على بيته اللي عايزينه. هو البيت غالي علي قوي، بس طبعا بلاش يا همام. مشكلة عايز كده ليه؟ ولا مؤاخذة يعني، ده انت يا دوب لسه بانين. صح اصلي الحقيقة يعني، كنت اصلي يعني. اصلي انا في الحديقة. بقولك ايه، هو انت مالك متلجلج كده ليه؟ هو فين البيت؟ في حاجة ولا حاجة؟ ده البيت كبير وشارح وجميل. اعمل ايه يا همام؟ ده مكتب هناك وعشان تجيب حاجة في البيت. طب بكام؟ ب 400 جنيه. 400 جنيه بس؟ بس انا معيش الا 300 بس. طب خلاص جينا نبعد عن البيت. خدي بس تتفرج، مفيش حد يرجع في كلامك. بس خلاص يا حرام، ما كان ظلمتك في المال مثلا ولا حاجة. راضي يا حمدان؟ الحمد لله ان مفيش حد يشتريك. ابدا ابدا انا مسامحك. سامحك يا همام، احنا خلاص يا اخوي، ما يهمكش حاجه. وانا برضه عمري ما هرجع في كلماتي. شكرا يا حمدان، انا كنت فعلا محتاج للبيت وانت فكيت زنجتي. وانا عمري ما هرجع في كلماتي. زنجتي ده ايه؟ ده انت ما تعرفش اللي هيجرالك في البيت ده. طب كويس. وفعلا يا اصحابي، نشتري الهيام الجديد والشيء اللي هو ما يكون اللي حمدان بحث عنه، لان البيت ده في حاجه غريبه جدا بتحاول كل بيت انتي وتعاني من الحب. سامع يا همام؟ سامع الصوت اللي تاني ده البيت؟ ايوه سامع. سامع يا مسيب لو مكانش ما تبتش كل الليل. بس الأصوات دي غريبة جوي جوي يا حنة. مش عارف، بس الأصوات دي غريبة جوي جوي يا حنة. كده جنبين يا حولي. مش عارف لو مين، بس هي أصوات مضايق. يمكن بسم الله الرحمن الرحيم. تبقى تقول لي يا بنات أنا لازم أعرف الصبر. أروح أغلق كده نضرب الحمص في الباب. إيه عشان كده بدأ حنة بعنا في البيت بثمن قليل. بخاف عليك يعني. الباب ده متعب عشان كده حمدان بعهولة. ايه ضحك علينا وخد فلوسني وعدى بيت ما يسواش نكمل. هو ولا هو الا بالله، عوضنا على الله. انا خايفة يا اما، خايفة انا والعيال شايفيني نفسي لله. وبعدين معاكي يا وليدي. لا ابدا، استغفر الله. بصي انا هروح اصلي كده وبرسوم قران كده وتبصوني يبقى دي الشيطان وفعلا يقعد يسالي حمام لاصدقائي طول الليل ويقفل في الارض. بصي تعالى طب ايه؟ خليك هنا يا عمار، انت مسيب البيت سيبه تعال ونرجع لبيتنا ونرجع لصاحبه وناخد فلوسنا. ياه ده كان شرط البيع ان محدش يرجع في كلامه. تبقى بعتك البيت بثمن قليل علشان العيب اللي فيه. انا لازم اعرف القصور دي جايه منين. تعالي معايا. لا بس انا حد ومش حد. لا يا اخويا فايتك معايا. خلاص اسكتي وتحطي هنا، انا هدور لوحدي. اه انا برضه مش هسيبك واسيبك وتضفيك. لا انا برضه خايفه عليك. طب تعالي خلاص خلي معاك. بس اسكتي خالص ما اسمعش صوتك. ويدور همام ومتعبه كل مكان لحد ما يلاقوا جبال كتير. الجبال ده فيه فتحات كتير وهي اللي خلت الراجل اللي بناها مهين كبير يهرب نفسه من الحرية ويعمل الأطفال كبير. شفتي يا بيبي؟ شفتي يا مسعبة الهوا هو اللي عامل الأصوات دي؟ شفتي يا همام؟ الحمد لله الحمد لله بسم حلال. ده انا قررت اسد الفتحة بيه وخلاص الباب هيبقى كبير وواسع ليا وليك ولولادني. الحمد لله بنا حلال والبيت بقى حلال بنا بعد القروض اللي دفعناها فيه. الحمد لله لك يا رب. حبايبي الحلوين، اصدقائي الحبيبه وحتى ملتقينا في التحيات. الإعداد لإنشاء مشروع مصدر التليفون بمكان برج العرب ومحدد التكاليف بسعة 84 راتب سنوي ليصل إجمالي الخطة الاستيعابية إلى 5.6 مليون راتب سنوي بمحرر برج العرب بتكلفة 120 مليون دولار بتمويل من البنك الياباني للتعاون الدولي. كما يدفع في الربع الأول من عام الجديد تطوير مسار الإسكندرية الجوي الملكة الجوي وذلك عن طريق تنفيذ مشروع عين تطوير مسار الشاب الذي بدأ عام 2015 وينتهي عام 2016 مع استغلال مساحات الفضاء في الأنشطة التجارية والاستثمارية خلال ثلاث سنوات. أعلن المهندس طه حبيب وزير التجارة والصناعة أنه سيتم خلال الأيام القادمة المقبلة فتح دراسات الشروط الخاصة بالرخص الجديدة لإنتاج الأسماك لسد احتياجات المستقبلية للسوق المحلية خاصة في ظل توجه الدولة لتنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة والمدينة العالمية إلى جانب خططها التنموية في مختلف محافظات. طلب الدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية من المحافظين تيسير الخدمات على المواطنين وتوفير خطة مجلس القومي للمرأة لاستخراج من يومي بطاقة رقم قومي على مستوى محافظات الجمهورية على أن يتم التنسيق مع مصلحة الأحوال المدنية وفروع المجلس لكل محافظة ضمانا لوصول سيارات التصوير للأماكن المستهدفة بشكل شبه يومي لتحقيق الهدف وتوفير السيارات اللازمة من قبل المحافظات. أطلقت إدارة مرور الدحيرة برئاسة الأهالي الدور السيارة الذكية وهي مزودة بأحدث نظم المراقبة والكاميرات للتصوير والبث المباشر بالحالة المرورية بنطاق المحافظة حيث تم تجهيز السيارة بأربعة كاميرات تصوير حديثة تستطيع البث المباشر على مكتبي محافظة الدحيرة ومدير الأمن لنقل صورة حية للأحداث المباشرة وتسجيل فيديو واتخاذ صور حية في أثناء متابعة الحوادث والمطاردات الأمنية. وسيتم تجهيز السيارة قريبا بكاميرات لمراقبة السرعة والكشف عن السيارات المبلغ وبث قائمة الحال ولرصد أي انتهاكات أو مخالفات والإبلاغ عنها بما يسهم في ضبط الوضع الأمني. حالة البحر والجو اليوم طقس مائل البرودة نهارا شديد البرودة ليلا درجة الحرارة الصغرى 10 العظمى 21 درجة نسبة الرطوبة 65% ارتفاع الموج من متر إلى 2 والمستويين في منطقة المدى 50 كيلومتر من داخل البحر. الرياح الصحية الشمالية الغربية سرعتها من 10 إلى 25 كيلومتر في الساعة مدى رؤية من 6 إلى 10 كيلومترات تطابق بعض السهم المحافظة والمتوسطة من إذاعة الإسكندرية في الدولة راعي الحمام عشب أصله من أوروبا، يظهر من يونيو إلى أكتوبر، يصل ارتفاعه إلى 75 سنتي، لون الزهر أحمر إلى روز فاقع. قيل أنها تزهر في مايو حتى وقت السقيع في الخريف. كان اسمه حسب قاموس اللغة القديمة الغصن المقدس في الأعياد الدينية في روما القديمة. أوروبا، آسيا، أفريقيا، وانتشر إلى أمريكا الشمالية. أما موطن الأنواع الطبية منه هو أمريكا الشمالية. تستخدم أوراق وأزهار العديد من أنواع راعي الحمام كدواء. استخدم راعي الحمام بصورة عامة لتحسين الهضم. تستخدم أيضا من قبل الذين يعانون من حالات الاكتئاب النفسي والآلام والتشنجات في الأجهزة المعوية، وكدواء ومعدل معتدل لزوال الحمى المعتدلة. وبما أنه مر الطعم فإنه يؤثر على عمليات الهضم ويجعل الطعام يمتص سريعا من الأمعاء، لذا فهو مفيد للأفراد الذين يعانون من كسر في المعدة مثل ما يحدث عند المصابين بداء السكري، ولكنه أيضا يشجع القيء عندما يمضي بكميات كبيرة، وبالمثل قد يؤدي إلى تسكير المرض. راعي الحمام هو العشب الأفضل للنقاهة بعد مرض مزمن طويل، حيث يقوي الأعصاب والهضم. وتناول راعي الحمام يمكن أن يزيل الشبع. الحمام له استعمالات أخرى متعددة، منها علاج الصفراء أو اليرقان، وعلاج حصوات المرارة، وعلاج أزمة الربو، والتوتر الحاصل قبل حدوث الدورة، وعلاج قلة النوم، كما أنه مساعد في تسهيل حالات الولادة ويزيد من إفراز الحليب لدى المرضعات. Yeah. Yeah. فيش ناس تسمي لبسة ما فيش يبقى نايل يشوي الدنيا الإسكندرية. لما بنبدأ يوم جديد دايما بنسأل النهاردة ايه؟ كمان بنسأل زي النهاردة حصل ايه؟ زي النهاردة أحداث تاريخية يومية معكم فيها وفاق أبو اليزيد. زي المسلمين في اليوم 25 يناير سنة 1900 دعا قائد الكفاح المسلح في أيرلندا إلى ثورة على الحكم البريطاني من أجل الاستقلال. سنة 1902 استعاد الملك عبد العزيز آل سعود مدينة الرياض من آل رشيد. وفي عام 1919 تم تأسيس الحزب النازي الألماني. سنة 1929 اعتمد الملك ألكسندر الأول الملك الصرب الحكم العسكري وأوقف العمل بالدستور وحل البرلمان. وبعد اغتياله في سنة 1934 خلفه بطرس الثاني وأعاد البلاد إلى اسمها القديم وهو مملكة يوغوسلافيا. إلا أنه تم إسقاط بطرس الثاني بسبب مناصرته للخلفاء في الحرب العالمية الثانية. وتم احتلال أراضي يوغوسلافيا التي تضم صربيا وكرواتيا وسلوفينيا حتى استعادها جوزيف بروز تيتو بعد معارك دامية ليصبح أول رئيس لاتحاد الجمهوريات اليوغوسلافية، لكنها عادت تتفتتا بعد موته في عام 1902. Thank you. تقريبا لرجل الفئران ده وأجزاء النهاردة وصلت 1904. خلاص من يناير سنة 1945 اعترف الاتحاد السوفيتي بالحكومة السوفيتية العاملة في بولندا. أما أول تجربة لرجل التأمينات بدأت زي النهاردة سنة 1940 وكانت أيضا في الولايات المتحدة الأمريكية. أول لقاء رسمي بين قادة الكنيستين الأرثوذكسية والكاثوليكية منذ عام 1439 تم زي النهاردة سنة 1964 عندما اجتمع بولس السادس مع بطريرك الكنيسة الأغريقية أثناغوراس الأول في سنة 1973 اعترفت هولندا بألمانيا الشرقية. أعزائي المستمعين في الخامس من شهر يناير سنة 1980 تم الإعلان عن إطلاق أول جهاز حاسب شخصي في الأسواق. زي النهاردة وأفانك التكاثر. Thank you. Thank you.